بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأيها المستمع الكريم، نحن الآن على موعد مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي، يقدم لنا النحو العربي سهلا ميسرا من خلال هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى والمسمى بالمجالس النحوية. فإلى المجلس العاشر والأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا بحمد الله وبعون المجلس العاشر والأخير إن شاء الله من هذه المجالس التي نحاول فيها تقديم إطار النحو العربي، إطار دون الدخول في كثير من الجزئيات ولا فيما عرف بالخلافات بين النحو وغير ذلك. هي محاولة، وأظنها محاولة إن شاء الله كافية لكل من يريد أن يعني يلم الماما جيدا بالنحو العربي، وأيضا أن يستعمله في القراءة في الكتابة بطريقة صحيحة إن شاء الله. في هذا المجلس نعرض أولا الموضوع المعروف وما يسمى بموضوع الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف طبعا خلاص صار مشهورا بهذا الاسم، القدماء كانوا يسمونه حين ممنوع من التنوين، وفي مقابل الاسم المصروف وإلى آخر الأسماء، أو كانوا يسمونه أحيانا ما يجري وما لا يجري. ما يجري يعني الاسم المصروف، وما لا يجري يعني ما لا يجري على الاسم المتمكن تمكنا كاملا، وهو ما يسمى الممنوع من الصرف. هذه كلها مصطلحات الآن اختفت، وأصبح ما يسمى الممنوع من الصرف هو المصطلح الشائع الذي يطلق على هذا الشيء. ما الممنوع من الصرف؟ ما ذكرنا قبل ذلك مسألة مهمة جدا في فهم النحاة للعربية. لما قسموا الكلمة الأقسام الثلاثة اسم وفعل وحرف، انتهوا طبعا بعد تفكير كبير في اللغة إلى أن الاسم هو القسم الأصلي في الإعراب، يعني الذي يعرف هو الاسم، والذي يبنى هو الحرف والفعل، يعني الاسم والشيء الوحيد الأصلي في الإعراب. فإذا حدث أن فعلا يعرب فهو لا يعرب إلا لأنه يشبه الاسم شبه ما، هم يسمى بالقياس، قاسوا ما أسموا بالفعل المضارع أي المشابه لأنه يشابه الاسم عندهم، فأخذ بعض أحكامه هو الإعراب. القضية نفسها تعكس هنا الآن، لما رأوا الاسم إحنا قلنا هو الأصل في الإعراب، لكي يكون الاسم معربا إعرابا كاملا، كلمة إعراب كامل أي أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر ثم ينون، أن هذا التنوين مهم جدا، ليس فقط خاص بالتنكير، التنوين ليس خاص بالاسم النكرة كما تصورون، يعني تقول جاء رجل، حين تقول جاء الرجل ذهب التنوين لوجود الألف، لكن من أيضا تقول جاء زيد جاء محمد، والأسماء أعلام معرفة أيضا تأخذ التنوين. ما معنى التنوين؟ قالوا إن الاسم الذي يعرب الإعراب الكامل أي رفعا ونصبا وجرا بالكسرة ثم ينون، هذا ما يسمى الاسم المتمكن الأمكن. ما معنى متمكن أمكن؟ أي أنه لا يشبه الفعل ولا الحرف، لا يوجد أي شبه إطلاقا بينه وبين الفعل والحرف، لذلك طالما أنه بعيد عنهما فلا يصل إليه منهما شيء، يعني لا يصل إليه من أحكامهما شيء، خلاص واستقل بذاته بنفسه، وهو متمكن أمكن أي متمكن أمكن في الاسمية، فلا يشبهه لا فعل ولا حرف، خلاص يبقى ذهب بكل شيء وهو الآن المرفوع. وبالمناسبة على فكرة يعني استطرادا كده، احنا الآن قلت أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، إذا أردنا أن نرتب هذه الأشياء، هو الرفع أولا ثم الجر خاص بالأسماء، يعني الفتح على فكرة ده تابع للجر، يعني الناس دائما نتعامل معودين نقول رفعا ونصبا وجرا، لا الجر هو في الوقع هو الأصل قبل النصب. ولذلك مثلا احنا لما نيجي نقول في جمع المؤنث السالم بنقول منصوب بالكسر، طب ليه ما كناش احنا مجرور بالفتح؟ يعني نقول منصوب بالكسر، ليه منصوب بالكسر؟ لأن النصب هو الذي يتبع الجر وليس العكس. طبعا لها قضية أنا ممكن يعني إذا جاء الوقت في هذا المجلس قد يعني أسطر إليها لماذا كان النصب تابعا للجر وليس العكس؟ يعني ولا يوجد هذا الكتب النحو إلا في سيبويه، كان أشار لها إشارات غامضة، لكن يمكن نحن نضع ابن عليها، وكان نظرة عجيبة جدا، النظرة علمية عجيبة. الاسم المتمكن الآن كان إذن هو الاسم الذي لا يشبه الفعل أو الحرف. في اسم آخر اسمه يسمى اسم متمكن لكن غير أن، كلمة غير أن كان أي أنه يشبه الفعل، بمعنى أنني إذا أطلقت اسما ثم كان هذا الاسم صالحا للاستخدام كاسم اسم وصالحا للاستخدام فعلا، يبقى إذن هو اشتبه مع الفعل، وعلى هذا الأساس يأخذ حكم الفعل. أعطينا مثال بكلمة أحمد أو يزيد أو يشكر، هذه أسماء، وفيها على فكرة من الموضوعات الطريفة أيضا من البحوث الطيبة التي بعضها عمل وبعضها لا زال في حال العمل، طريقة التسمية، يعني إطلاق الأسماء، يعني كل مجتمع له طريقته في إطلاق الأسماء. يعني أحيانا إحنا نأخذ اسم جامد، نأخذ اسم من الطبيعة ونطلقه على أولادنا، نأخذ صفة من الصفات، نأخذ اشتقاق، نأخذ أحيانا فعل ونعمل اسم، ونأخذ أحيانا جملة. يعني مثلا كان عندنا عميد عظيم وعالم كبير جدا أستاذ خلف الله، أستاذ خلف الله لا يمكن أن يكون إضافة، مستحيل يكون خلف الله، لكن خلف الله يعني خلف الله والذي يخلفه وخليفة. قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس خلفه، يعني إحنا نقول خلف الله، هذه ليست مثل عبد الحميد أو مثل عبد الله، عبد الله إضافة، لكن خلف الله هي فعل وفاعل مستتر ولا مفعول به. وكان عندنا رجل طيب زمان كان اسمه محمد بن الله، محمد بن الله يعني فعل وفاعل ومفعول أيضا، فالعرب يسمون هذه التسمية. كلمة أحمد تطلق على الشخص وتطلق على الفعل، أنا أقول أنا أحمد الله. لما وجدوا هذا الاسم يشبه الفعل قالوا إذن اللغة أعطت اسمه المحافظة، اللغة أعطت لهذا الاسم حكم الفعل. كيف أعطته حكم الفعل؟ يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ولا يجر، لا يجر بالكسرة، لأن أصل الفعل يجر، الأصل الفعل يجر هو أشبه الفعل. فإذا لما قالوا مجرور قالوا ما عندناش في، ليس عندنا في الفعل كسرة، إذا نعطيه إيه؟ فقط ما عندناش في الفعل غير الضم والفتح. قالوا خلاص نعطيه النصب والجر حكما واحدا هو الفتح، هذا الشكل. لذلك نقول مجرور بالفتحة يقولون نيابة عن الكسرة، وليس لا توجد أصلا كسرة في الفعل. يعني الأصل في فكرة الممنوع من الصرف وأنهم وجدوا بعض الأسماء تشبه الأفعال، ليست كل الأسماء، لكن بعد هذا ضموا كل هذه الممنوع من الصرف وجعلوه شيئا واحدا، لكن الأصل عندهم أنه اسم يشبه الفعل. وسوف نرى أنه لما يبعد عن الفعل يرجع له أصلا، يرجع له كسرة، يعني إذا ابتعد عن الفعل ترجع له كسرته، لأنه خلاص ابتعد عن الشبه، وجه الشبه راح. أخيشة عقلية عظيمة في الفكر الإسلامي حقيقة، يعني دي مزيد الفكر الإسلامي أن المنطق العقلي فيها واضح جدا. كان القدماء يقول هذا برهان هندسي، اللغة يقول هذا برهان هندسي، بمعنى أنك إذا سمعته ورأيته فيه خلاص، وخاصة أن اللغة أو الاستعمال العام، طبعا هذه طريقة تحليل العلماء اللغة. فالممنوع من الصرف إذن لا يجر بالكثرة، وأيضا يمنع التنوين لأن الفعل لا تنوين فيه، هذه خصائص الممنوع من الصرف. ايه بقى الممنوع من الصرف؟ ايه انواع ممنوع من الصرف حتى يمكن نحن نقول نتعامل مع هذا الممنوع من الصرف؟ اولا فيه في الممنوع من الصرف كما يقولون سبب، ممكن يكون سبب واحد كاف لمنع الاسم من الصرف، سبب واحد فقط، لكن في اشياء لا يمنع الا وجود سببين. ما السبب الواحد الذي يمكن أن نمنع الاسم من الصرف؟ أولا طبعا هو معروف جدا، هو الاسم الذي يكون على صيغة منتهى الجموع. إيه صيغة منتهى الجموع هذه؟ أكثر صيغة سماها صيغة مفاعل أو مفاعيل، مفاعل أو مفاعيل، يعني أي اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل زي ما قالوا مساجد أو مصابيح يمنع الصرف. بس ننتبه، لا يقصد المحابي هذا أن يكون مفاعل بصيغتها يعني بالميم، لا، أي شيء يشبه هذا، يعني يكون عندنا حرفين متحركين ما فاء وبعدين ألف وبعدين حرف متحرك وبعدين ياء وبعدين لام، ده الكلام. يعني مثلا لو كانت على وزن فواعل أو فعائل مش لازم مفاعل، المهم هذه الصيغة ان احنا نجد ان في الف بعد الحرفين الاولين اسمها الحرف الزائدة، ثم حرف علة قبل الحرف الاخير في مفاعيل او كسرة قبل الاخير مفاعل. يعني مثلا قوافل او قواعد، افاضل، مثلا سجاجيد، تلاميذ، ليست في علامة المفاعيل لكن هي الصيغة نفسها. فإذا وجدنا هذه الصيغة فإذا تكون ممنوعة من الصرف. إذا أنت تقول هذه مساجد، زرت مساجد، مررت بمساجد، أنا بعطي مثال بهذا بالذات وبعدين نقدر نطلقه على الجميع. الآن إذا قلت أنا هذه مساجد فأنا لا أنون، وزرت مساجد لا أنون، ومررت بمساجد بأجر بالفتح. طيب أنا كيف أشد هذا الاسم علة من الفعل؟ كيف يمكن أن نعطي له ألف؟ إذا أعطيته ألف خلاص يبقى أنا قلت له أنت لا صلة لك بالفعل، لأن الفعل أصلا لا يأخذ ألف. فإذا قلت المساجد خلاص زرت بالكسر، فأنت تقول هذه هي المساجد، زرت المساجد، مررت بالمساجد. كذلك إذا أضيف، لأن الفعل لا يضاف، فإذا قلت زرت مساجد المدينة مررت بمساجد دي المدينة، وهذا هذا شيء. الشيء الثاني، العلة الأخرى التي يمكن أن تقف وحدها إذا كان الاسم منتهيا بألف تأنيث ممدودة. ألف تأنيث ممدودة طبعا عادة الأشياء السهلة عندنا، نحن نقول مثلا مثل كلمة بيضاء أو شقراء أو سمراء أو صحراء، بيضاء إلى آخره، هذه ألف زائدة وبعدها همزة. طبعا الناس زمان كانوا يعني يتصوروا الهمزة الممدودة يعني إيه؟ يعني همزة ممدودة؟ هم يعني كانوا يتصوروا، لأنه العرب عندهم لهجات حتى اليوم. إذا ذهبت إلى الجزيرة العربية وحتى هنا أيضا سوف نجد أن بعض الناس بتحذف الهمزة المادة دي، تحذفها كثير جدا. يعني تلاقي وأنت جلست في مكان يقول لك النساء، ولا يقولش النساء يعني بهذا الشكل يعني. واحنا حتى نقول رايح الصحراء، لا نقول رايح الصحراء يعني كده. ليه بقى؟ لانه هو حتى العرب لما العلماء يعني كانوا يقولون ان هي اصلا الف بس، كلمة اصلا الف، لكن مدة اذا مددناها يعني عطيناها الف كمان هتقعد تسيبها الف. كان ابن جني زمان يقول له لو مددتها الى العصر ما كانت الا الفا، يعني عدت تقول الصحراء بهذا الشكل يبقى الف. لكن قال عشان تبقى ممدودة لازم الألف الجديدة اللي انت زودتها دي تبقى همزة. صحراء يا صحراء يا صحراء يعني صحراء حاولت انك تمد الألف دي، لأن احنا عارفين ان دايما الشيء حروف العلة إذا جاءت بعد ألف زايدة تقلب همزة دايما كده. إذا لقينا حرف علة يعني واو أو ياء بعد ألف زايدة على طول تقلب همزة. يعني مثلا دي كلمة سماء، سماء دي أصلها سماوي، سماء يسمو سموا، فالكلمة سماوي سماوي الواو دي جت بعد ألف زايدة فتقلب همزة. بناي من بنى يبني، بناي بقى البناء، كساء لأنه من كسى يكسو يبقى كساء. يعني عادة الهمزات دي كلها أصلا إذا لم تكن أصليها في الكلمة يعني. يعني مثلا ما تقوليش مثلا كلمة لما نيجي مثلا كلمة قراء أو قراء دي مش عارف تأنيث ممدودة، لأن الهمزة دي أصلية من قرأة، لازم ننتبه. يعني لابد أن تكون الهمزة زائدة، يعني عندي ألف تأنيث يسمونها ألف تأنيث ومعها ألف كمان قلبت همزة صحراء، بعد الألف كمان أنتم بتقلبها من صحراء بيضاء، لأن ننتبه أن الهمزة ليست من الكلمة. يعني كلمة بيضاء أو حامرة أو وهكذا ما فيش فيها همزة. أيضا لما نيجي كلمة علماء طبعا لأنه الهمزة ليست من علم، علم الأصل علم وعالم، يبقى إذا علماء والآن في الجزيرة يقول والله أنا أبي العلماء لا يقول علماء، يعني هو بيقصر يقصر الممدود يسمونه قصر الممدود. هو أيضا قراءة من قراءات القرآن الكريم، يعني من ضمن القراءات قصر الممدود ومد المقصود موجود فيه. يعني تجد زكريا وزكرياء مثلا الاثنين دي موجوده ودي موجوده، هذه من خصائص العربي. يعني انا فقط يعني الفت الانتباه إلى أن ليس كل كلمة منتهية بهمزة تكون همزة ممدودة للتأنيث. ننتبه إلى أن الهمزة إذا كانت أصلا في الكلمة يبقى ليست همزة ممدودة. إذا كانت أصلا كما قلنا أن كلمة قراء مثلا، لا نقول نبقى عندنا ألف وعندنا همزة، لهذه الهمزة من الكلمة، فإذا قراء. وأيضا كلمة سماء، سماء، هذه سماء لأن الهمزة دي أصلية، يصبح مش اسمها سماء ما سموا، احنا قلنا سماو، فإذا الواو أصلية انقلبت همزة. يعني إذا أنت شلت الهمزة راح للكلمة، راح للكلمة هنا. لكن إذا شلت الهمزة من علماء لا تذهب الكلمة، الكلمة موجودة، فهي كلمة علمة. سماء، بناء، وأيضا حتى على أنت يعني نجد مثلا في القرآن الكريم إن هي إلا أسماء. واحد يقول طيب لا، أسماء هذه الهمزة ليست زائدة، هذه أصلية. ليه أصلية؟ لأن إحنا عندنا الكلمة دي على وزن أفعال وليس على وزن فعلاء، على وزن أفعال. ليه أفعال؟ لأن إحنا هو طبعا اختلف القدامى في كلمة اسم، كلمة اسم ناس قالوا إن أصلها من وسمة. ليه؟ لأن الاسم وسم على الإنسان يعلمه. ونسأل لا ده من سموى، لأن الاسم يعلو على المسمى، الاسم يعلو على المسمى. ما هو لما احنا بنقول كلمة علم في اللغة العربية عن الجبل، علم عن الجبل، وانت لما تقول اسم زي ما يكون واحد كده عشان يتعرف لازم يحط اسمه فوقه كده يعني، فالاسم يعلو على المسمى. ولذلك أصلها سموى، والجمع أسماو، جمع أسماو. فلذلك أسماء وتبقى مصروفة، لأن هذه الواو أصلية قلبت همزة، فالهمزة مقلوبة عن أصل، لكن يشبهها بالضبط كلمة أشياء. لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء، إذا ما نعلم الصرف أشياء ما يسوي أسماء. تقول لا بقى، لازم ننتبه. لا طبعا دي فيها شيء من الدقة، وأنا فقط أقولها عشان دي في القرآن. يعني كان ممكن أن أتغاضى عن الحقيقة لأنها فيها شوية خطوات لغوية يعني شوية كده، لكن فقط لأنها موجودة في القرآن الكريم عندنا إن هي إلا أسماء بالتنوين. ولكن نأتي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل. طيب ليه بقى من أشياء أدى أسماء؟ لكن لا، الكلمة دي مختلفة اختلاف كامل. كيف تكون اختلافة؟ أشياء دي جمع شيء، شيء على وزن فعل، الذي جمع ليس على وزن، ليس أفعال، أن شيء إذا فعل كثير جدا يجمع على وزن فعلاء، فعلاء. فشيء جمع على شيء، على شيء، فشيء فعلاء، فشيء همزة أولية موجودة، وبعدين عملنا ألف ثم مدينا ألف ألف همزة، فدي الزيادة إيه؟ يعني اللي في الأخرانية دي زيادة على كلمة شيء. طب ايه اللي خلاها بقت اشياء؟ هنا بقى فيه في اللغات وليس في العربية فقط، ولا تزال موجودة في لهجاتنا كثيرا، في ظاهرة في اللغات اسمها ظاهرة القلب المكان. يعني ايه قلب المكان؟ يعني حرف من الكلمة يقوم يتنقل من مكانه بطريقة ما، تنقل وراح مكان تاني. يعني مثلا حرف كان في الاول جه في النص، كان في الاول جه في الاخر. أنا هعطي أمثلة من العامية عشان تبقى واضحة أول الناس، ولا تزال مستخدمها حتى اليوم في بعض البيئات، وأنا وجدتها كمان في بيئات، بعض البيئات في المناطق العربية الأخرى، أشياء أخرى كثيرة جدا، وهي ظاهرة عالمية أيضا على فكرة. أنا وجدناها في الإنجليزية ولغات أخرى كثيرة، اسمها باللغة الإنجليزية اسمها ميتافيسز، يعني القلب المكان، حرف يروح مكان حرف. فكثير جدا من البيئة تلاقي الناس يقول، تقول له والله ده الأولاد راحوا المرسح. أيوه فهم راحوا المرسح، والكلمة عربية، كلمة عربية لأنها من سرحة، سرحة يبقى اسم المكان منها مسرح، أفعل مسرح. ما الذي حصل؟ إن العين اللي هي الراء، عين الكلمة اللي هي الراء، سارح فعل مسرح مفعل زي مكتب ملعب، فالراء اللي هي العين بتاع الكلمة جت في الأول، فبقت مر يبقى بقت على وزن معفل وليس على وزن مفعل. كذلك هم بقول لك النهارده هم واكلين انارب مش ارانب، فدي قلب موجود في كل لغات طبعا، في اللغة العربية كثير جدا، هي كلمة أيسى بمعنى يائسة، عربي يقول أيسى كثيرا جدا. وفي حتى قلب ظريف قد يأس في الجملة تماما، الجملة ليس بالكلمة من الحاجات الظريفة لكن يعني يلفت إلى العلماء، مثلا يقول لك وضعت الخاتم في إصبعي، هذا مش ممكن، هذا مستحيل أنك تضع الخاتم في إصبعك، لأنك لو وضعت الخاتم في إصبعك معناها تجيب نقارة كوسة وتخرم إصبعك وتحط فيه الخاتم، لا أنت الذي وضعت إصبعك في الخاتم، هو كان أمر يعني الإصبع الذي دخل في الخاتم وليس العكس. فده قلب مكان أيضا، هذا موجود وموجود على فكرة في بعض الآيات لما نتعمق فيها في الصور هتجد مفسرين فسروها على القلب، من الكلمة اللي كان أصلها هنا أو كان أصلها هنا. فدي بقى قيمة اللغة، قيمة اللغة البحث عن الاحتمالات، احتمالات النص. أنا بس بنلفت إليها لأنه بنام ورد في القرآن اسمه قلب مكان شيء، الهمزة اللي هي اللام بتاعت اللي هي كلمة شيء دي هي الغرس الأول، بقت أشياء بقت على وزن الأفعال بدل ما كانت فعلاء، ولذلك هي ممنوعة من الصرف. فإذا اللي آخرها ألف تأنيث ممدودة يبقى أيضا دي كمان ممنوعة من الصرف. طبعا أنت تقول إذا جبت آل خلاص هنضربها بالكسر بالأشياء على طول. أيضا المنتهية بألف تأنيث مقصورة زي لبنى، أي حاجة أخيرة ألف تأنيث مقصورة، ولكن إحنا نقول بس عشان في كلمات في القرآن الناس بتنسى وتتصور زي كلمة ذكرى، لأنها في ذكرى وفي ذكرى، ذكرى دي ما ليست فاعل تأنيث مقصورة، ولذلك تعالى تنوينه تأنيث بالألف مثلا، لكن ذكرى اسم على وزن فعل، ولذلك دي ليس ألف تنوين فيها، ذكرى يعني بشرى أخيرها ألف تأنيث مقصورة. إذا هذا ما يسمى الأسماء التي يكفي فيها سبب واحد أو علة واحدة لمنعها من الصرف. أما بقية الأسماء التي تمنع من الصرف لابد أن يوجد فيها سببا، يعني إذا لم تكن من صيغة منتهى الجموع ولا فيها تأنيث ممدودة ولا مقصورة يبقى لابد من سببين. ما السببان؟ لازم في سبب بالإضافة إلى أشياء، سبب أصلي، حط سبب أصلي بالإضافة إلى أشياء. السبب الأصلي أن يكون الاسم علما، اسم علم، يبقى أولا العالمية دي بالإضافة إلى شيء آخر، العالمية وحدها لا تمنع من الصرف، العكس الأعلام مصروفة، زيد، محمد، سعيد إلى آخره. إنما علم زائد شيء آخر في مجموعة أشياء أخرى، إذا ضم إلى كلمة العلم شيء آخر يبقى تمنع من الصرف، كأن يكون علما مؤنثا، العلم المؤنث يمنع من الصرف، فاطمة، وليس شرطا أن يكون مؤنثا على فكرة، تأنيث حتى لو كانت مذكر مثل معاوية أو طلحة، قال معاوية، لا نقول قال معاوية. طبعا احنا كان يبقى برضو فرصة ان احنا كنا نتكلم عن التأنيث دي لانها ايضا في العربية مهمة، ويعني هي في العربية طبعا تفرق بين المذكر والمؤنث، لكن هي موجودة في اسماء مذكرة مثل معاوية وطلحة. يعني والحقيقة ان التاء التأنيث في العربية قد يكون لها وظائف كثيرة، منها اصلا التأنيث، طبعا انت تفرق بين المذكر والمؤنث بالتأنيث، حتى هم يسمونها احيانا هاء التأنيث لان بعض العلماء يعملون على الوقف وليس على الوصل، الاصل انت تعمل الوصل عشان كلمه الوصف مش على الوقف، الوقف في تغيير. على فكره دي من الاصول، يعني اصول المنهج، يعني كمان كان يقولون الناس بس بتقرا ويبتدري شويه يقولون والكلام على درجه، يعني على وصل، على الدرجه، يعني ودي ايه هذه كلمة على درج الكلام، يعني لما شاب يقرأ ما تكون قديمة يلاقي مثل هذه العبارة، يعني على الوصف وليس على الوقف، لأن الوقف له خصائص مختلفة بتغير. أنت بدل ما تقول جاء رجل تقول جاء رجل على سكن، أنت هتتعللها وتقول فعل ساكن فعل مبنى على السكون، لا أنت أصل تنظر على الكلام على درجة، لازم يكون فيه كلام على الأصل يعني. فالتاء التأنيث بعضهم كانوا يسمونها هاء التاء على الوقف، على أساس الوقف يعني، لكن هذه التاء ظريفة جدا تستخدم في أشياء أخرى في العربية، منها إنها للتفريق بين اسم الجنس الجمعي والمفرد. يعني إيه؟ في عندنا كلمات في اللغة العربية اللي على فكرة العالم ساعات يجنن لما نقول حاجات من دي، عندنا خصائص عجيبة أوي، نلاقي كلمات الجمع فيها كلمة واحدة، وإذا حبيت تجيب المفرد تزود على الجمع ذا. وهي معظم المأكولات من الداجن والفواكه وغيره. يعني أنت عندك كلمة بط جمع، يبقى المفرد بتاعه إيه؟ بطة بالتاء. طب بطة دي مذكر ولا مؤنث؟ هي مؤنث. طب أين مذكرها؟ لا يوجد لها مذكر، لأنك لو شلت التاء يبقى جمع. يعني أنت إذا شلت التاء في الطويلة هيبقى طويل، عشان المذكر مؤنث أو بعيد وبعيدة. طيب يبقى مذكره إيه بقى؟ طب مذكر إيه بطة؟ بالضبط زي عندنا الفلاحين، نحن الفلاحين ذكر بطة. العربية تقول بطة ذكر. أنا هتفرق إيه؟ كيف تفرق بين المؤنث والمفرد المذكر؟ وأنا لقيتها في بعض اللغات، لقيت في اللغات لما يكون كلمة المذكر والمؤنث يستوي فيها، يوم لما يجي عند المؤنث يقول ذا شي ولف. ذا شي ولف يعني إيه؟ يعني الذئب الأنثى، يجيبوا شي اللي هي إيه؟ اللي هي الولف نفسه يبقى مذكر. لكن ما فيش كلمة المؤنث ذا شي ولف، دي كلمة شي اللي هي الضمير العائد على المفردة، يعني نوع من الإيه؟ كأنه نوع من التأنيث يعني. فالعربية بقى تعمل هكذا، يقول لك بط تقول بطة، أوز تقول أوزة، دجاج تقول دجاجة، حمام تقول حمامة، وهكذا. وجميع معظم الفواكه تقريبا البرتقال جمع، يبقى مفردها زوجتها، برتقالة، الموز، موزة، الليمون، التفاح، كل هذا بنسميه احنا اسم جنس جمع مفرده بان احنا نزود التاء. يبقى هذه التاء ليست اصلا للتأنيث فقط، انما للتفرقه بين المفرد والمؤنث. ايضا التاء عندنا في العربيه من ضمن خصائصها الطريفه جدا ان احنا بنستخدمها في النسب، بنحب نعمل نسب جمع ولا زي. حتى اليوم في بعض الارياف عندنا والصعيد يستخدمونها، كان دايما في التمثيلات تجي العزايز كده، يعني يجيبوا ايه التاء ديت يبقى دلاله على الجمع، وزي مثل السلاجقة التاء ديت مش معناها مؤنث، لا دي مسألة جمع. أيضا هي طبعا تستعمل إيه أصلا للمبالغة، علامة هذا ليس مؤنثا، فهامة ورحالة ونسامة زواقة. والعجيب يعني ما حد يفكر فيها شوية ساعات يعني، وداعب يعني نسائنا وبناتنا بهذا، لما نلاقي في اللغة العربية الدهاء لا يطلق على المذكر، وحتى لو كان رجل مذكرا نقول فلان داهية، لا تقول داهي، لا يوجد داهي، لأن تاء التأنيث غريبة قوية جدا، هي ذات تأنيث لكن تدل على المبالغة الشديدة جدا يعني، فلا يوجد داهي مذكر، إنما هي موجودة في المؤنث أساسا وتطلق على المذكر. إذا وجدنا مذكرا عنده دهاء قلنا داهية يعني. فننتبه إلى أن تاء التأنيث صحيح إذا وجدت اسم، سواء كان اسم مذكرا أم مؤنثا فهو من نوع الصرف، كما قلنا في معاوية وضع علم، تكلم عن علم طبعا الآن علم مؤنث. أيضا إذا كان العلم هذا ممكن يكون مؤنث بس مفهوش تاء مفيش مشكلة، مثل كلمة زينب وسعاد، إذا زاد عن ثلاثة أحرف، إذا زاد عن ثلاثة أحرف. أما لو كان ثلاثة بقى، لأن أيضا دي جزء برضو أشكل على بعض الناس في قراءة القرآن، إذا كان على ثلاثة أحرف ننظر، إذا الحرف في الوسط متحرك يبقى ممنوع من الصرف، زي واحدة اسمها ملك أو سحر، هذه كلها ممنوع من الصرف قولا واحدا. لكن إذا كان الوسط ساكنا جاز فيها الوجهات، تمنع أو لا تمنع، تقول جاءت هند وجاءت هندو. ومن هنا بقى احنا بالذات لما بنيجي نقرا في تفسير القران ونجد في البقره اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، بعض الناس يقول لانها ملونه فهو لا يقصد مصر المعروف وانما يقصد اي مصر من الامصار، يعني اهبطوا مصرا يعني بلدا، بلدا انا كنت في صحراء فروحوا بلد، ذهبوا الى مصر من الامصار يعني هتجدوا اللي انتم عايزينه. لكن السياق كله يقول لا، السياق يقول انها مصر التي هي مصر، ولانها علم مؤنث ساكن الوسط يجوز فيه التنوع، فالورثة منوع يعني مفيش فيها هذا كلام يعني. الغسياق طبعا بيحكم هذا لا شك في ذلك. بعد ذلك إذا كان أيضا العلم هذا يكون مزيدا بألف ونون، لأنه ممكن يكون آخر أو ألف ونون وليس بنوع من الصرف، لأن في أصل منه زي مثلا شيطان، لأنه محدش عارف هل شيطان ده من إيه، لأنه يبدو أن الجذر بتاعه شطنة، يعني النون دي أصلية منه، ممكن جدا يكون في هذا. لكن مثلا كلمة بقى شعبان ورمضان وهذا كله يعني ممنوع من الصرف، ليه؟ لأنه مزيد بألف والنون. إذا كان أيضا هذا الاسم عجميا، طبعا الأسماء العجمية المعروفة أنها ممنوعة من الصرف، وبعض الشباب عندنا يقول زي العجمي ده موجود في القرآن. لا، ما هو موجود في القرآن لكنه لم يكن عربيا، يعني معظم أسماء الملائكة أسماء الأنبياء ما عدا قليل جدا منهم، يعني في نوح بس وهود ولوط دي الأسماء المصروفة، أما الباقي كله فهو من الوصف أنه أصلا ولم يكن عربيا. أو سيدنا آدم، يا آدم مثلا كمثل آدم خلقه الله، ولم يكن كمثل آدم. وطبعا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم وإسماعيل، أذكر في الكتاب إسماعيل، لم يكن إسماعيلا، وداب إدريس، وهكذا. يعني كل الأسماء هذه أسماء ونصف أنها أسماء عجبية. نيجي لبعض الأسماء زي سيبويه ونفتويه، احنا ذكرنا سابقا أو يمكن لما نذكرها جيدا أنه سيبويه هذا أصلا عندهم مبني على الكسر، ليه؟ لأنه مكتوب بكلمة وي، يعني اللغة العربية إذا وجد اسما مكتوبا بكلمة وي، وي هذه معناها رائحة، قلنا بالفارسية سيب يعني تفاح، فسيدنا سيبويه العظيم ده هو رائحة تفاح سيبويه، يعني في راجل اسمه يفطوي رائحة النفط، يعني فنلاقي كده أسماء كثيرة يعني منتهى الكلمة وي هي رائحة أصلا يكون عربية مبني على الكسر حقيقة. يقول قال سيبويه، يبقى هو فاعل مبني على الكسر. لكن الأسماء طبعا العجمية كلها بقى سواء كانت بلاد أو غيره مثل لندن باريس، هذه كلها ممنوعة من الصرف. أيضا الاسم المركب تركيبا مزجيا مثل راشوة ضعب على بك وأذربيجان وأضرموت، كل هذا ممنوع من الصرف. في شيء بقى مثل نقول برضو للطرافة ما يسموه الاسم المعدول، يعني ايه معدول؟ مثلا في كتب النحو ولا في العدل، العدل هنا مش العدل كما هو موجود في الفقه، لا، معدول يعني ايه؟ يعني هم يتصورون انه كان ينبغي ان يكون على وزن اخر على صيغة اخرى، ثم عدل عن هذه الصيغة الى صيغة، هم وجدوها في الصفات كما كان. لكن لما وجدوا بعض الاسماء هذه الاسماء عدلت عن صيغة اخرى، كان في صيغة اخرى هم عدلوا عنها، هي في واقع الامر يعني الآن إحنا يمكن نتفهمها باستخداماتنا المعاصرة، لأن إحنا في استخداماتنا المعاصرة في الأغلب لما نيجي ندلل أولادنا لنوع من التدليل والتقريب لا نطلق الاسم مباشرة، طبعا خاصة مع ستات مع بناتنا وزوجاتنا، وكل الناس كلها الآن بتعمل هذا، هو شيء طيب على فكرة، يعني تسمية الأولاد أو منادات الأولاد الابن الإنسان أو يعني ابن أخوه أو كذا، لما يعطوا الاسم فيه شيء من التدليل ونوع من التقريب، تقريب وتأليف طبعا جميل. يعني فمثلا هم يقولون ان كلمة عمر ليست اصلا عمر انما كانت عامر، يعني اسم الفاعل عامر، واحنا عندنا صيغة اسم الفاعل اذا حبينا نبالغ فيها لها مبالغات اخرى، لكن ما عدلوا عن عامر الى عمر، يعني عدلوا عن عامر الى عمر، في عامر موجود قالوا عامر وزافر وزفر وزحل، هذه سموها اسماء معدولة. انا الان يمكن اقولها عشان اسمي انا، ناس كتير جدا يقول يا عبد، كلمة عبد، فعبد معدولة عن عبده أو عن عبد الرحمن أو عن عبد العزيز، يعدل عن هذا الاسم إلى صيغة معنا في الأغلب كانت تبقى صيغة غير تبقى فعل، فهذه الصيغة تمنع من الصرف، قال عمر رأيت عمراء خلقت عمراء كذا في عمراء، يعني اسم معدول. القضية نفسها تقال على السبب الآخر الأصل، وهو أن يكون وصفا صفة، وصف، الوصف إذا أضيف إليه معظم هذه الأشياء وهي أن يكون أيضا متهم بألف ونون زي تعبان وشبعان وجوعان، كل هذا من الوصف. إذا كان على وزن فعل، وده في الأغلب نلاقيه في الألوان وفي الحلى والعيوب يكون مؤنث وفعلات زي أبيض وبيضاء، زي أبيض ده على وزن أفعل أبيض وأسود وأخضر وأيضا أعرج أعمى أحول وأهيف وأجيد سواء كان يعني حية أو كان يعني عيبا خلقا. فهذه الأشياء طبعا لا نذكر طبعا الجزئيات بهذا الشكل، لكن نسميها الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف إذن هي الأسماء رأى النحاة أنهم اختاروا منها جزءا وهو الأسماء التي تشبه الأفعال، وقال هذا هو سبب منع الصرف. إذا ابتعد عن الفعل عاد إليه الصرف، من عاد إليه الكسر، لكن لا يعود إليه التنوين بطبع الحال، لأن التنوين أيضا يمتنع مع الإضافة يمتنع مع الألف. فقط تنبيه صغير، العربية كما قلنا مثل كل اللغات، أن الآن أحيانا الناس في الخارج يعني يزعمون بأن العربية لغة فيها لهجات عامية كثيرة مختلفة عن الفصحى، كلام هذا كلام يعني ليس موضعه. لكن حتى الفصيح في اللغات طول عمره لم يكن شيئا واحدا، لا في العربية ولا في غيرها. وهذه التي سماها العرب القدماء سموها لغات، قالوا لغة قريش، لغة تميم، لغة كذا، لغة أسد، لغة ربيعة، هذه اللغات. وإحنا طبعا بنرى لها نماذج أو كما يقولون تحقق كثيرا جدا في قراءة القرآن. أنا طبعا كنت مهتم جدا بالموضوع ده من زمن بعيد، كنت ألاحظ أنه فيه يعني لهجات موجودة في بيئة معينة إذا قرأت مثلا بالفتح في مكان تقرأ بالضم مكان آخر، يعني مثلا من ضعف ولا من ضعف مثلا، يعني لموجودة لموجودة، أو مثلا يحسب ولا يحسب، يعني فتح السين ولا كسر السين، ده تنوع لغوي. في قبائل كانت تقول يحسب، قبائل تقول يحسب، لكن كلها من العربية الفصحى. فمن هذه الأشياء طبعا الظواهر اللهجية في أي لغة في الدنيا بتبقى ظواهر في كل مستويات اللغة، قد تكون في الأصوات ده الأغلب، يعني الأصوات أن ينطق الصوت بطريقة معينة أو الحركات بالذات تنطق بطريقة معينة، وقد تكون تعرفين في لهجات تقلب الحاء عين، قالوا عدت حي مثلا. وإحنا نعرف القراءات الكثيرة جدا في الهمزة، الهمز دي كلها ترجع إلى لهجات عربية قديمة، يعني لهجات ممكن نجدها في الأصوات، ممكن نجدها في الصرف، والصرف يعني صيغة تلاقيها في قراءة مثلا ثلاثية وفي قراءة أخرى رباعية. وأنا أديكم مثال سهل قوي زي كلمة ولا يحزنك الذين كذا، ولا يحزن، من فضلك اقلب الشريط. نافع دائما ولا يحزن، هذا ولا يحزن، وهكذا نلاقي أشياء مثلا اسم فاعل بالزيادة أو بالنقصان، يعني في الصيغة الصرفية، وقد يأتي في الجمل زي ما قلنا ما الحجازية وما التميمية وإلى آخره. من هذا التنوع إنه الممنوع من الصرف كانت هناك قبائل عربية غير قليلة لا تعرف إطلاق كل الكلمات عندها مصروف. ولذلك احنا احيانا قلنا ساعات يعني نقول والله اذا الشباب يعني كتب ودون وكذا يعني لا غضب، يعني لا بأس طالما انها عربية فصيحة، لانها كان في القرآن، قراءة موجودة، يعني سلاسل واغلالا وسعيرة، فكيف قراءة سلاسلا وقواريرا، قوارير من فضة قدار، وتلاقي قواريرا موجودة. فيعني الممنوع من الصرف اي طبعا هو السائل الان الشائع في العربية أو الأكثر استعمالا في العربية هو الممنوع من الصرف بحدوده التي ذكرناها بشكل دون الدخول في التفصيلات الكثيرة التي ذكرناها. ننتقل الآن بقى من الممنوع من الصرف إلى شيء آخر نريد أن نكمل به القضية الأولى كنا بدأناها في المجالس الأولى. نحاول أن نتذكر أنه كان المفروض أن احنا يعني كل مجلس نعود ثم نذكر وهكذا. نقولنا في البداية أنه الاسم المتمكن الأمكن هو المعرض، والاسم المتمكن غير الأمكان هو الممنوع من الصرف، معرض أيضا بس المعرض العرب ناقص. وعجيب إحنا قلنا أن الفعل المضارع لما أشبه الاسم أعطنا له بعض أحكام الاسم والإعراب، بس قلنا له ما نديش كل الإعراب، نديك يا دوب ضم وفتح، ما نديش كسر ولا نديله تنوين. لما لقينا اسم يشبه الفعل المضارع نفس القضية، إدنا له أحكام بقى الفعل، إذا بعد عنه نرجع له حق، إذا رجع عن الفعل نرجعه. ثم قلنا الأسماء غير المتمكنة، الاسم غير المتمكن هو الاسم المبني لأنه يشبه الحرف شبها ما، إما شبه على قولنا على البنية إنه تلاقي من حرف واحد أو حرفين، أو شبه معنوي إنه لأنه لا يدل على ذات وإنما يدل على معنى على وظيفة. احنا ضربنا مثال مرة فاتت في الضمائر خدناها يعني في المرات الأولى الضمائر باعتبارها دية الأسماء المبنية. الآن يعني هنقول على شيء بسيط جدا للناس سهل لكن أيضا احنا لابد أن نذكره أولا لما يحدث فيه من استعمالات، ثانيا لأنه بيرد في النصوص والناس قد تقرأه فلا تفهمه في القديم نصوصنا الإسلامية. مثلا اسم الإشارة، اسم الإشارة معروف ليس له ذات إنما وظيفته الإشارة ويشير إلى شيء، فإذا أشار إلى كتاب هو كتاب، إذا أشار إلى رجل كان رجل، إذا أشار إلى حصان كان حصانا وهكذا. فاسم الإشارة إذن هو يدل على معنى في غيره وليس معنى في ذاته، وقد أمي بأشبه الحرف. طيب اسم الإشارة إيه في اللغة العربية؟ في المفرد المذكر ذا اللي اتقلبت في العربية عندنا الدال ده ذا، وفي المفردة المؤنثة أشياء كثيرة ليس كلمة واحدة، يا إما ذهي يا إما ذي يا إما تي يا إما تا، كل ده مستقر. يبان بقى إزاي؟ يبان مسألة في المثنى. لما نيجي نسمي ذا في المفرد هنقول ذاني، طب نسمي بقى للمؤنث نملكه التا بس، ما نقدرش نسمي ذهي ولا ذه ولا تي، لما نسمي تا تبقى تاني. والجامع طبعا أولئك أولا المثنى ضروري يبقى معرب. ليه معرب؟ لأنه بتعب على الحرف، وهو لما أشبه الحرف بني والحرف لا يثنى، لذلك يثنى فيه ولا الباء ولا اللام، فهو لما ثني خلاص. يعني هي المنطق الكامل اللي أنا عايز أقولك عليه ده، دي فيه نظرية شاملة عند الفكر العربي، إن لما حلل اللغة حل المسائل دي ما كانش تحلهم في النهاية عبارة عن تحليل جزئي، لا ده فيه منهج شامل كده. لما انت تضعه اي ترجع دي لهذه ترجع هذه الجلد بالشكل ده، فكله يضطرب ويتساوى ويتسم. هنلاقي المثنى دي من معرب لانه الحروف لا تثنى. طيب نمشي بقى اسم الاشارة. احنا قلنا ذا، اذا قلت ذا رجل الجملة ذا اسم الاشارة مبتدأ مبني في محل رفع ورجل خبر. طيب اذا كان الاسم اللي وراها معرفة تبقى الاسم اللي وراها ده نعت كما يقولون ليه ايه الاسم الاشارة، يعني ذا الرجل كريم، ذا الرجل، ذا الرجل ذا يعني ده، ذا الرجل كريم وذي المرأة كريمة وذان الرجلان كريمان وأولئ الرجال كرماء. طيب ما ليه هذا لي؟ هذا طبعا واضح جدا ان انت بتشير، لما تشير فانت تخاطب شخصا تريد ان تلفته الى شيء ما، فأنت تخشى إنه لا ينتبه لك، لا ينتبه، كما نصنع نحن في عميتنا أن التصريح عليه أو نقول له كلمة الآن يقول له بقول لك إيه، يبقى كلمة بقول لك إيه ليس فيها معنى، ليس لها معنى، ما معنى كلمة بقول لك إيه؟ بقول لك دي معناها ينتبه، مش معناها أنا بقول لك إيه، وليس سؤالا، هذا ليس سؤالا، إنما هي لغة تستخدم في الخطاب الآن بمعنى انتبه. فالعربية تستخدم انتبه بكلمة بحرف ها اللي قلنا هذا، هذا إذن هذا منفصل عن ذا. ولذلك لما نيجي نقرأ في القرآن الكريم كلمة هؤلاء المد لا منفصل، هاؤو منفصل، ليه منفصل؟ لأن ها كلمة، ها وأولئك كلمة، صحيح المد اللي جوه بقى مش منفصل، منفصل أولئك، لكن هاؤو عند حفص على طول إحنا إذا مد منفصل تدخل هؤلاء، إذا كان مد طبيعي ليه مد منفصل؟ لأن هذه كلمة وتلك كلمة، هذا أن ها حرف تنبيه وبعدين ذا اسم إشارة، هذا الرجل عظيم. طب إحنا نستخدم كثير كلمة ذاك وذاكي وذاكم، ذاك الكاف ديت ننتبه إنها ليست ضميرة، هذه ليست ضميرة، نحن نسميه حرف خطاب فقط، حرف يدل على أنني أخاطب شخصا ولا صلة له بالمشار إليه. يعني أنا أخاطب واحدة تقول لها ذاكي كتاب، يعني الكاف دي لا شأن لها بالمشار إليه، يعني كتاب مذكر، لكن أنا أخاطب واحدة يعني أنا أنبه أن تلتفت إلى هذا الكتاب فأقول لها ذاكي كتاب، يبقى الكاف ده حرف خطاب، حرف وليس ضميرا. ليه بقى؟ تعرف لو كان ضمير كان أعرب مضاف إليه، لأن إحنا عندنا قاعدة إذا أي ضمير ملتصق بالاسم يبقى ده مضاف إليه، كتابك كتابي كتابكم. أنا ما بلها اسم يبقى الضمير عطف مضاف إليه. طب ديت ما نعملهاش مضاف إليه ليه؟ طبعا واضح جدا، لأن المضاف شرط من شروطه أن يكون نكرة، مضاف لا يكون معرفة أبدا. طب ذا معرفة، ذا أصل معرفة، فكيف تضاف؟ فإذا الكاف دي حرف خطاب، حروف خطاب، لما نعرف ذا عظيم تعرفوا بقى. أو ده النص بقى اللي كنت عايز أقول لكم عليه، بنجره في الحديث الشريف بكثرة، لما إحنا نيجي نشير للمؤنث نقول إنها أصلها ذه اللي بلاها بقى هذه، وذي ذه اللي بلاها هذه، ممكن هذه وهذه، وكلمة تي اللي بلاها في كلمة تيكم. رسول عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك سيدة عائشة تقول مش عارف حاجة، تقول وكان لا يريبني من أمره إلا أنه يدخل علي فلا أرى منه اللطف الذي كنت أراه، وكانت هي مريضة، وإنما كان يدخل فيقول كيف تيكم، ودي من أصعب يمكن، فهل بقى يعني أقرب واحدة إلى قلبك فيصل كيف هذه تيكم، يعني تي كيف تيكم كيف هذه. فتي اسم عظيم. نمسك بقى كلمة ذا مرة ثانية، ذا دي لما أشير إلى القريب أقول ذا أو هذا التنبيه، لكن الشيء بعيد عني فهو ما يجيب له حرف عشان يدل على البعد اللي هو اللام. فأسمى ذلك ذلك، لما أعرف هقول ذا اسم إشارة واللام للبعد حرف والكاف حرف خطاب. طب عايش في المؤنث، أنا عندي هذه أو ذه وذي وتي وتا، ما أعرفش أجيب إلا مع تي بس، هقول تيل. طيب اللام ساكنة والياء ساكنة شيل الياء، فبقت تلك، يبقى تلك دي اصلها ايه؟ اصلها تي، يعني انا المحلل اللي بحب احلل، لما اقول دايما الشباب عايز تحلل كلمه تلك تقسمها ازاي؟ تبقى اصلها مقارنه من تي، وبعدين اللام ساكنه وبعدين كف حرف واحد، تلك بقت تلك اللي هي جاتها فيكم كيف تيكم، يعني كيف هذه، لو ما قالش كيف تلك ممكن يقول كيف تلكم، وهكذا. طبعا موجوده بكثره جدا في القران الكريم تلك وذلك وذلكم، ذلكم أزكى لكم وأطهر، ويخاطب المرأة ذلك، يعني خطاب واحد أو خطاب لجمع. فذلكن الذي لمتنني به، فذلكن فذلكن، يبقى ذلك في إشارة واللام للبعد، واللام للبعد، يبقى كن لحرف خطاب. أنا التفسير بتاع اسم الإشارة، يعني اسم الإشارة بهذا الشكل. وبعدين طبعا عارفين بقى المثنى ذان هذان، ورد طبعا قليل جدا كذلكما موجود، ولكن الاكثر بيستخدم بدون حرف خطاب. واما اولئك ففيها، فيها اولئك اولئك اولئكم واولئك، هو اولئك يعني استخدم فيها لام البعد. بالمناسبه يعني جت كده كمان، هي جت استطرادا دي عشان حتى لا انساها، احنا خدنا الضمير قبل كده، ودلوقتي احنا قلنا اسم الاشاره بياخد في الاغلب حرف تنبيه عشان انبه المخاطب انه ينتبه يلتفت، مجرد حرف تنبيه. في العربيه استخدم كثيرا حرف التنبيه ده واسم اشاره بس يتفصل عن بعض، يعني ها وذا هذا وانفصلهم. طب احشي في الوسط ايه؟ لازم ضمير، تقول ها انا ذا، ها انا ذا ده يبقى ها حرف تنبيه وأنا ده مبتدأ وذا اسم إشارة خبر. ها أنا ذا، ها أنتم أولئي هو أولئي، ها أنتم أولئي في أي حال، ها أنا ذا، ها أنت ذا، ها أنت ذي، ها أنتما ذان، ها أنتم أولئي هو أولئي، يعني العربية تستخدم هذا. والحقيقة أن كثير من الناس يخطئ من لا يذكر اسم إشارة كثير جدا، تلاقي في الكتابات يقول ها نحن مثلا الآن، ها نحن الآن نفس تعاون، لا ها نحن ما يصح، لكن ها نحن أولئك. لكن المجمع في السنوات الأخيرة كان أجاز هذا التركيب، قال يعني لأنه أصبح مستخدما بكثرة فيمكن حذف اسم الإشارة، لكن العربية الفصحى في الأغلب كانت تستخدم ها مع اسم الإشارة وبعدين في الوسط ضمير. يعني ننتقل إلى الاسم الموصول، فقط بس أنبه لما احنا يكون عندنا اسم الاشاره اولا وبعدين وراه اسم معرفه وبعدين بقيه الجمله زي ما قلنا الان هذا الرجل كريم، بقت الرجل دي صفه لهذا او بدل، والاغلب ان يكون بدل. ليه؟ لان ده المقصود بالحكم. قلنا ان البدل هو المقصود بالحكم. هذا الرجل طبعا بعض الكتب هذا، لكن طبعا انا اميل كما ذكرت كثيرا ان احنا نبحث في الوظائف في وظيفه الكلمه، لان الرجل دي لا تصف هذا، وانما في الواقع هي المقصوده بالحكم، والرجل هو الكريم وليس كلمه هذا. فاذا الرجل ده بدل من هذا ويبقى كريم ايه؟ خبر عظيم. طب افرض بقى ان اسم الاشاره ده جاي بعد الاسم، زي ما في العاميه، احنا عندنا في العاميه نادر لما اقول ده الكتاب يعني هذا كتاب او ده كتاب، الا نادر. لكن بقول له خذ الكتاب ده، يعني اسم الاشاره جاي في الاخر، يعني خذ الكتاب هذا، خذ الكتاب هذا. اذا اسم الاشاره تاخر عن الاسم يبقى على طول نعم صفر، يبقى اسم الاشاره صفر. طبعا ثابت البدل اللي فات عشان الناس تقدر تخطئ في القراءه، يعني لما تيجي تتكلم طبعا اذا قلت حضر هذا الرجل يبقى لازم الرجل دي مرفوعه، لانها بدل من هذا اللي هو فاعل. رايت هذا الرجل ومررت بهذا الرجل، لانه بدل من هذا وده كان مجرور يبقى يعني في محل جر وده كان مجرور. لكن اذا كان جاء الرجل هذا يبقى هذا صفه على طول لرجل. طب صفه معناها ايه؟ يعني ايه معنى الصفه دي؟ واضح الصفه هنا، لان كلمه هذا معناها انا اشير، يبقى جاء الرجل هذا يعني جاء الرجل المشار اليه. الان ننتقل الى الشيء الثاني وهو ايضا مهم جدا، هو اسم الموصول. اسماء الموصوله كما نعلم اسماء تاتي لكي تصف اسما سابقا بجمله وراء بجمله. يعني اذا انت تقول حضر الرجل مثلا، الرجل خلقه كريم، الرجل هنا مشتركه من الجملتين كما تعلم في اللغات الاوروبيه، عشان انت توصل الجملتين دول فلازم تجيب اسم موصول، شيل الاسم الثاني تحط اسم موصول. يبقى جاء الرجل الذي خلقه كريم، او جاء الرجل الذي نجح، او جاء الرجل الذي يتقن القراءه مثلا. اللي احنا نلاحظه هذا ان اسم الموصول اولا مبني، كل الاسماء الموصله مبنيه ما عدا اسم واحد نخليه في الاخر كده شويه، الوحيد اللي معرب، وده بيعرف في كل الاحوال، يعني قصدي في اشياء اخرى كمان ذكرناها في الشرط احنا وذكرناها في الاستفهام. لكن هو يعني المفروض ان هو يعرب الا في حاله واحده بس يمنى. الاسماء الموصله كلها مبنيه، قول معالي طبعا المثنى، جاء اللذان، رايت اللذين، مررت باللذين، واللتان واللتين واللتين، طبعا عارفين الجمع الذين، وفي الاناث مختلف اللائي او اللاتي. طيب اسم الموصول هذا بقى فايدته ايه بالضبط عندهم؟ فايدته كما يقول النحاة، هم لاحظوا الاتي. طبعا احنا في النحو في التحليل ما تقدرش تقول جاء الرجل الذي، طبعا جاء الرجل الذي، الذي دي اعطيت صفه، صفه للرجل، لكن ايه يعني جاء الرجل الذي؟ هل الكلام انتهى؟ لا ما انتهاش. لذلك اسم موصول، فاكرين لما كلمنا عن المعارف في ترتيب المعارف قلنا الضمير ثم العلم ثم اسم الاشاره ثم اسم الموصول. ليه اسم الموصول بعد الاشاره؟ لان الاشاره ممكن يقف، ممكن يقف وحده، هذا كريم، هذا طيب، هذا جيد. لكن اسم الموصول ما يقدرش يمشي الا بعكازين، لازم عكازين معاه. ايه العكازين دول؟ لازم يكون وراه جمله ويسمى جمله الصله، ويكون في جمله الصله ضمير يعود على اسم الموصول. هذا شيئين يسمى العائد، يعني جمله ثم ضمير يعود على اسم الموصول. فتقول جاء الرجل الذي خلقه كريم، يبقى جاء الرجل فعل وفاعل، والذي تبقى صفه للرجل. افرض ما قلناش الرجل، قلنا جاء الذي، فات الذي يفعل، يبقى خلقه كريم مبتدا وخبر، والجمله دي لا محل لها من اعراب صله الموصول. جمله صله الموصول لا محل لها من الاعراب. اذا قلت جاء الرجل الذي يتكلم الانجليزيه، بقت كلمه جمله تتكلم الانجليزيه هي صله الموصول. طيب ايه بقى الفائده كما يقولون؟ هم قالوا يعني تحليل النحو لهم معاهم حق، يقولوا احنا لما نقول جاء رجل طويل، فكلمة طويل صفة لرجل، جاء الرجل الطويل، الطويل صفة للرجل، يعني الاسم يمكن ان يوصف بكلمة واحدة انفردة سواء كان هذا الاسم معرفة او نكرة. جاء الرجل الطويل وجاء رجل طويل. طيب أنا عايز أوصف الاسم بجملة، ما أقدرش إلا إذا كان اسمه نكر. جاء رجل خلقه كريم أو جاء رجل يضحك، فجملة يضحك ديت صفة. طب بقى احنا عايزين نجيب الرجل، قالك لا، إذا الجملة جت بعد المعرفة تبقى حال، طب أنا عايز أوصفه. قال لكي نصفه إنما باسم الموصول، يبقى اسم الموصول هو الوسيلة لوصف الاسم بجملة. أنا ما أقدرش أصفه أبدا بكلمة واحدة، بس أقول جاء الذي طويل، جاء الذي هو طويل، جاء الذي خلقه كريم، بس أقول جاء الذي كريم إطلاقا، يعني لم تصنع شيئا. إنما الذي دي كأنها جاية توصيلة في المعنى، طبعا في الإعراب لا، في الإعراب يرون أن الذي يصف، إنما حد بيقف على الذي ينفع، لازم الجملة مسجودة معها هي الصلة بتاعتها. دي هذه الأسماء الموصولة اللي أنا ذكرتها الآن، اللي هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللي واللتي، تسمى أسماء موصولة خاصة. يعني إيه خاصة؟ لأن الذي خاص بالمفرد المذكر والتي خاص بالمؤنث وهكذا. في أسماء موصولة عامة وهي كلمة من وما. من اسم موصول عام يصلح للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع. في كتير جدا ما في القرآن إن من يكون وراها كلام ويلاقي ضمير مرة يكون بالجمع مرة بالمفرد، يعني بقى بالسياق إن ده مذكور فيها جمع فأذكر فيها مفرد. فأنت تقول جاء من خلقه كريم وجاءت من خلقها كريم وجاء من خلقهم كريم وجاء من خلقهما كريم، من واحدة. وكذلك ما لغير العاقل أيضا يطلق على كل شيء. نلاحظ أشياء نبدأ. أنا طبعا مجرد بس أحاول أضم الأشياء اللي تأتي في الاستخدامات وخاصة في استعمال القرآن، أن العائد مع الأسماء الموصولة الخاصة للذي والتي يذكر في الأغلب ممكن حسوه، لأنك إذا فهمناه من الليه إذا فهمناه ممكن من السياق. ويحذف كثيرا مع الأسماء الموصولة العامة، يعني كثير جدا نحن نلاقي مثلا يغفر لمن يشاء، فين الضمير؟ يعني جملة الصلاة يشاء دي أين الضمير العائد على من؟ لمن يشاء وغفرانه ومغفرته ورحمته، يعني الضمير مش موجود. كثير جدا من هذا. ومن أشهر الأشياء نحن معاشر الأنبياء لا نورك، إيه؟ ما تركنا صدقة. لو أحد مش واخد باله فيقول ما تركنا صدقة، لا مش ما تركنا صدقة، لا، ما يعني الذي تركنا، الذي تركناه ليس للإرث، الذي تركناه صدقة. ما يعني الذي تركنا، أي ما تركناه صدقة. فما تركنا صدقة أي ما ترك. وهكذا تلاقي في القرآن كثير جدا أن يمكن مع من وما نجد العائد محذوف، طبعا نقدره طبعا للسياق. هذا شيء. الشيء الثاني اللطيف أنه إحنا بنقرأ القرآن كلمة من وما أيضا طبعا تبقى ظاهرة أوف من، لك الحق في أن تعدها اسم موصولا في كثير من النصوص، يبقى على هذا الأساس وراء جملة صلة، لكن لك الحق أن تعدها نكرة عامة. نكرة عامة زي في الشرط، لو تركه في الشرط هي نكرة عامة الأجزاء، وتقول من يجتهد ينجح، من يعني شخص ما مطلق شخص وليس زيد أو ليس الذي يجتهد، لا من يجتهد، من يعني مطلق شخص. فكلمة شخص أو إنسان ممكن كلمة من تدل عليه نكرة عامة. وهكذا القرآن كلام يقول ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا، أو هكذا كثير. من الناس من يبقى من الناس الرجل الذي يعجبك، ومن الناس رجل يعجبك، يعني لك أنك ترى ويترتب على أشياء بعد كده في أشياء كثيرة جدا قد تكون بالآية، لكن الآية تترتب على فهم، يترتب على أحكام، إذا كان هو معرفة، إذا كان نكرة إلى آخره. هذا واسم الموصول. نلتفت أيضا في اسم الموصول إحنا يعني من أجل لأنه غير مستخدم الآن، وكلمة ذو كان يمكن حد يقبله في نص قديم ولا شيء، كلمة ذو بس ذو هذه كانت في لغة طيب معنى الذي، كانوا يقولون لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه. لكن ده ما يهمني، أنا يهمني بقى اسم الإشارة اللي كلمنا عنه اللي هو ذا، اسم الإشارة، اسم الإشارة ده إذا جاء بعد ما لاسم استفهام أو بعد ما اسم استفهام ما يبقاش اسم إشارة، يبقى اسم موصول. أنا ما أقول لك ماذا أكلت، مش معناها ما هذا أكلت، لا ماذا أكلتها، ما الذي أكلتها، ما الذي أكلتها، كلمتين. وأنا أفضل من كلمتين لأنه ما تنسى كتب النحو للأسف أنا كنت بعت في هذا لما أنا أتراجع الآن. مثلا يقولون ماذا لي ممكن النظر لها من ثلاث وجوه. بعض الناس يقولون إن ما كلمة وذا كلمة، ما اسم استفهام وذا اسم موصول، وما حتى يقولوا ما مبتدأ وذا خبر، وأنا ضد الحكاية. أفضل أقول إن ما خبر مقدم وذا هو المبتدأ الأصلي، لأن الذي أكلته فول، فالفول اللي جاي معك كلمة ما وهي خبر. فبعضهم قال إن ما كلمة وذا كلمة هو ما أؤيده الآن، بعضهم قال إنه كلمة واحدة. لماذا ذلك كلمة واحدة؟ طبعا هيترتب عليها مشكلة في الإعراب. ليه؟ لأن أنا إذا قلت ماذا كلمتين خلاص بقى واحدة مبتدأ الخبر في جميع الأشياء. ماذا جاء بك هتبقى مبتدأ وخبر وجملة جاء بك صيغة الموصول على طول لازم. ماذا أكلت بقت برضو أكلت صيغة الموصول. ماذا قرأت صيغة الموصول. لكن إذا ابتدت كلمة واحدة أقول لك ماذا جاء بك يبقى ماذا لي كلها مبتدأ وجاء بك خبر. ماذا أكلت بقت ماذا لي مفعول به مقدر. طبعا يختلف الأمر. بعض الناس قالوا ما وبعدين ذا زيدة. أنا برفض الرأيين الآن. أنا أرى الرأيين بفهم تعسف، لأنه قطعا العربية أو اللغة مستعمل اللغة مش ممكن مرة يسأل بما وحدها ومرة يسأل بماذا يكون هناك شيء واحد. أبدا لازم يكون في اختلاف. ولما أنا يعني إن شاء الله تمية هذا لو إحنا مسكنا القرآن الآيات القرآن الكريم ولقينا مرة فيها ما وبس وبعدين لقينا ماذا يعني ترى ماذا ينفقون، هل زيد سوى ما ينفقون؟ لأن التحديد هنا في اسم الموصول مهم جدا، لأن الذي ده هو يطلب تحديدا، هم يطلبون تحديدا، يطلبون شيئا ينفقونه. فلا يكون ما كده على إطلاق. يعني المهم إحنا نفكر، أنا بس بقترح الآن هذه مجرد اقتراحات، لكن نفكر في الأمر وأرى أن كلمة ماذا الأصوب فيها والأرجح فيها أنها كلمتان وأنا من ماذا إذا. هذا بالنسبة لاسم الموصول. وأنا أظن أن هذا طبعا كافي. الآن في أشياء طبعا كثيرة في التكمل النحو العربي، لكن نحن كما قلنا نحاول أن نتجاوز فكرة يتقي بقى شيء صغير جدا نلفت إليها. إحنا قلنا هذا إن شاء الله يظهر في مجالس التطبيق إن شاء الله، لما ندرس أي جملة كما قلنا في بداية الكلام إن النحو علم الجملة. معنى كلمة علم الجملة ليس يعني ليس كلمة مهمة. الجملة معناها كلمات وضعت في نظام خاص بعلاقات خاصة. كلمة علاقات دي هذه هي أهم شيء في العلم. يعني إيه علاقات خاصة؟ كل لغة في الدنيا لها قواعد لها أحكام في التجاور، ومش تجاور زي الدومينو. يعني أنت مش حاطط الألف ده جنب الألف ده جنب الألف ده جنب تبي أدفع جملة. يعني مثلا إذا قلت أنت مثلا اليوم نختم هذا الإطار في قراءة النحو في المجلس العاشر، هذه التركيبة هذا التجاور لم يأتي هكذا كأي شيء. ممكن لا تستطيع أن تغير فيه أي تغيير، ممكن بعض التغييرات، لكن مثلا احنا قلنا اليوم نختم هذا الإطار مثلا. طيب اليوم دي كلمتين هنا من ألف زائد يوم لازقوا ببعض، فتقدر تقول يوم ألف يجيب ألف طبعا اليوم مثلا. اليوم نختم هذا الإطار مثلا في النحو العربي، أو في العربي النحو مثلا، أو في يكتب، أو في نختم الليلة، الليلة في نختم. يعني لا تستطيع أن في أحكام بتحكم حتى هذا التجاور. ضروري هذه الأحكام هي التي تسمى العلاقات النحوية، علاقات الكلمات بعضها البعض، وهذا العلم هو الذي يدرس هذه العلاقات. لذلك دائما احنا ننبه إلى أنه أنت تحلل الجملة، لا يوجد شيء في الكلام في أي لغة في الدنيا لا يوجد شيء مفقوق عن شيء، لا كله مترابط علاقات. يعني ولذلك احنا قلنا لكم لما يبقى في فعل مفيش الا بتقول فاعل كده لازم يتربط بعضه. وربطوهم ايه ده سيبويه قال ان الفعل والفعل كانهما كلمة واحدة، من الترابط بينهم كلمة واحدة. وفعلا لما تجيب رجلها بالضمير كتبته كتبته كلمة واحدة. في الايطاليه ما يجيبوش الفعل يقولوا بارلو، لكن بيقول ايه بارلو يعني انا اتكلم يقول بارلو بس خلاص كافية لانها تدل على الفعل. زي ما عندنا في العربية نقول اكتب ما نقولش اكتب وانا بس او انا اكتب. يعني فيعني الاتهام هذا فكرة الاتهام عندهم مقامات مؤمنة لدرجة قال الفعل والفعل كانهما كلمة واحدة ضافوا الله اليه مبتلأ بالخبر النعت والمنعوت، فدي على فاتحة. يبقى إذا لما احنا نقرأ شيء لابد نربطه، لذلك اللي احنا كنا دائما نقول ونلفت دائما شبه الجملة يا اخوانا ما تسيبوش وتجهوه، تعلقوا، شوف هو يتعلق بإيه، ولازم تعلقوا بحرف أو بمحذوف خبر أو بمحذوف صفة أو بمحذوف حال أو بمحذوف صفة الموصول. أنا زي ما قلنا جاء الذي من مكة، يبقى من مكة دي متعلق محذوف صفة الموصول. احنا بنقول هذا لانه الشباب كثير جدا يسال، او احنا بنساله دايما نقول له طيب لما انت تخلص جمله او عندك نص مثلا زي ايات قران او غيره تقرا نص، لما تعلم جمله ما تعلمهاش وتجري ابدا، لازم تقف تبدا يربطها فيها، مكانها فين، ايه العلاقه بتاعتها، علاقات الجمله دي، ودي اللي احنا بنسميها بقى محل الجمله. يعني لا يمكن انا يعني اقبل من واحد انه يحلل جمله ويمشي، لازم اقول له ليه، يعني مكانها فين الجمله دي، لانه الكلام لابد ان يتربط، ده اللي احنا بنسميه بقى محل الجمل. وانا طبعا بنعرف ان في ناس في الاخر يقول الجمله دي لها محل لا معرف، طب وفي جمله ثانيه لا محل معرف، ليه دي لها محل ودي لها محل؟ في معيار ظريف وضعه العرب قدما، معيار ظريف جدا هو يحل لنا كل القضيه. قال والله الجمله التي يمكن ان تحل محل مفرد يبقى دي لها محل، التي لا تحل محل مفرد ما لا محل. عظيم. يعني ايه تحل محل مفرد؟ اهو لما نمسك كل الجمل، الجمله الواقعة خبرا، الخبر اصلا مفرد، اما اقول زيد يضحك تبدأ تقول زيد مضحك، زيد خلقه كريم زيد كريم الخلق، مفرد. يعني الجمله اذا حلت محل مفرد فيبقى لها موقع، فيكون لها موقع اذا كانت خبرا، طبعا لا تكون مبتدأ، لان المبتدأ يعني لا يمكن يكون جملة إطلاقا، لما تكون خبرا تكون نعتا زي ما شفنا، إن جاء رجل يضحك، جاء رجل خلقه كريم، تكون حالا، جاء الرجل جاء زيد يضحك، يبقى الجملة دي في محل نصب حال. تأتي مستثنى طبعا، إن ممكن الجملة تكون مستثنى يعني أنها تحل محل مفرد، وهكذا الجمل التي تحل محل مفرد فهي التي لها محل من العرب. اللي أنا قلت لكم مرة سابقا أن العرب أو المحاة كانوا بيرفضوا أن الفعل يكون جملة، لا يعني نحن نرى أن الجملة يمكن أن تكون فعل، وأقولها يعني وأنا مطمئن للجملة في محل رفع، هم يعني يؤولونها كما تقول، لكنهم يعني كانوا برضو أيضا يمارون شوية في الجملة الواقع مفعول به، لكن الحقيقة أنا لقيت كثير من النحاة يعترفون بوجود الجملة مفعولة به، ليس فقط في القول لكن في مسائل أخرى، ليس فقط في مقول القول يعني. أما التي لا محل من الإعراب دي هتبقى سهلة جدا، بس أهم شيء فيها بالنسبة لنا إحنا هي صلة الموصول. صلة الموصول طبعا إحنا نبدأ بصلة الموصول، إحنا نبدأ بنقول الجملة التي لا محل من الإعراب هي الجملة الابتدائية، يعني الابتدائية اللي جاية في أول كلام. إذا قلت زيد خلقه كريم جاء كذا كذا، الجملة الأولانية هذه الجملة الابتدائية لا محل من الإعراب. لكن الجمل اللي وراها بقى كده لها محل او لا محل لها طبعا السياق. ايضا كل جمل الجواب اللي احنا اتكلمنا عنها، جواب الشرط لا محل لها الا جواب الشرط ما وهي ان تكون مقترنه بالفاء بعد شرط جازم. جواب القسم لا محل له من الاعراب، قلنا هذا. جواب السؤال برضه لا محل له من الاعراب. جواب الطلب لا محل له من الاعراب. اللي شبه الجمله الابتدائيه بقى، ودي مساله دقيقه شوي هتحتاج دايما الى دقه. طب احنا بنقول جملة يعني وقع في اول الكلام، لكن احيانا الجملة لا تكون وقع في اول الكلام ولا محل لها من الاعراب، يسميها جملة استئنافية. استئناف ايه الاستئناف؟ هي زي الابتداء بالضبط، لكن بعضهم يسموه الاستئناف البياني، يعني مثلا يكون عندنا سؤال والاجابة بتاعته يبقى لها جملة استئنافية، لانه كلام كان قبله، لكن ممكن جدا نجد حرف عطف وراء جملة. ننتبه لان حرف العطف ده مش شرط يكون عطف، لأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم، فإذا لم يكن هناك مشاركة في الحكم يبقى اسمها واو الاستئناف، يبقى الجملة مستأنفة. أيضا في الآيات اللي فيها الوقف ضروري واجب ننتبه إلى أن الجملة وراها مستأنفة، مثلا ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. جملة إنا نعلم ما يسرون دي جملة إيه؟ جملة استئناف، لأن إحنا إذا لم تكن جملة استئنافية هتبقى مقول القول كأنهم يقولون هذا. فاحنا يعني نلتفت لفظيهم بنقرأ النصوص، يبقى احنا بنتمعن في النص، وقد يكون الجملة الاستئناف دي ليس مجرد كلمة نقولها كذا يعني عشوائيا، لا نقولها بعد تأمل وبعد تدبر في النص، لأنه معناه حتى لا ترتبط بحكم ما قبلها، حتى لا يكون هناك في اشتراك في الحكم. في طبعا الجملة التفسيرية، في الجملة الاعتراضية، طبعا هذه جمل كثيرة طبعا ورد في القرآن الكريم بكثرة. لذلك بعض الناس يروا انه مثلا ما صحش نقف مثلا عند قوله تعالى مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، لأن إنه لقرآن كريم ده جواب القسم، يعني فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، يبقى إذن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم نزول اعتراضية، اعتراضية بين القسم والجواب. دي من ضمن الأشياء برضو اللي احنا نراها أخطاء عند القراء، يعني اللي هم بيكونش عندهم معرفة كويسة، إنه أحيانا كثيرة نجد القارئ يقف عند الشرط ويبدأ بالجواب، هذا غير صحيح، أو يقف عند القسم ويبدأ بالجواب بعد ذلك. لا نفسك ما جابش، في كلام جميل عند القراء يعني يرجع. لذلك كان في كتاب مشهور جدا طبعا في فترة اسمه الوقت والابتلاء، في كتاب اسمه قطع يعني الوقت، نقطع عن الكلام يعني عشان نفسك، فسألوا إيه؟ والائتلاف، عمله كده اسمه القطع والائتلاف، يعني رجع تستأنف من جديد يعني بهذا الشكل. فطبعا كل هذا يرجع إلى معرفتنا بالأحكام التي تربط اللغة بعضها ببعض. هذه مسائل في غاية الأهمية. نعود مرة أخرى ونقول النحو العربي كما رأيتمه الآن نحو لا يتصور الناس ما فيه من صعوبة ولا من مشكلة. هذا النحو يدرس الجملة العربية كلها جملتان اسمية وفعلية، وهذه الجمل لا تكون جمل إلا بوجود أركان إسناد، أركان الإسناد كلها مرفوعة، والعجيب أنها مرفوعة في معظم اللغات أيضا، اللغات العربية فيها هذا، نجد الرفع حالات الرفع. فدي أركان الإسناد، أركان الإسناد إذا توفرت عندنا الجملة. بعد أركان الإسناد في عندنا فضلات، لا ننسى أن الجملة الإسمية تظل إسمية حتى لو دخل عليها أفعال ناقصة، لأن الأفعال الناقصة ليست أفعالا وإنما هي فقط كلمات تدل على زمن ولا تدل على أحداث، لأن لو كانت أفعالا لدلت على حدث، فهي ليست أفعالا في واقع الأمر، إنما سموها ناقصة لأنه لا يدل على حدث، وتظل دائما في التقسيم عندنا في الخريطة كأنها جملة اسمية. يبقى إذن جملة زيد مخلص وكان زيد مخلصا وكاد زيد أن يكون ناجحا وعسى زيد أن يكون ناجحا وجعل زيد يكتب، كل هذا عندهم جملة اسمية، جملة اسمية بهذا الشكل. لكن بعد ذلك الجملة الفعلية ثم نأتي بالفضلات، والفضلات احنا كلها منصوبات، ثم عندنا التوابع وهي لا شخصية لها كما قلنا من ناحية العربية، ثم شبه الجملة التي لابد أن تتعلق بهذا، ثم انتقلنا إلى ما يسمى بالجمل الأسلوبية. وأيضا لا ننسى أن الكلام في العربي كما قلنا في العربية إما معرب أو مبني، يعني كلمة معربة أو مبنية، ولا ننسى أن الإعراب لا يكون مصادفة وإنما لابد أن يكون بسبب ما، هذا السبب الذي يسمى العامل، فكرة العامل أي السبب الذي يأتي بفكرة الإعراب. والبناء ده هو الذي لا يتغير مع تغير العوامل. تيجي بقى بعد كده التفصيلات او الجزئيات، اذا يعتقدنا هذا الاطار العام يمكن بعد ذلك لاي شخص حتى ان هو يدخل بنفسه الى الجزئيات البسيطه ان شاء الله ويلتقطها ويدخل فيها، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا فيه شيء من الكفايه، يعني على الاقل في زماننا ان الناس تقف على اقدامها من ناحيه العربيه وتدرك ان العربيه من اللغات ليست فقط الجميله، اللغات القريبه جدا، لغات قريبة إلى القلب والنفس. وأنا أعرف أناس كثيرين لم يتخصصوا بالثقافة العربية لكنهم يتقنونها إتقانا هائلا عظيما تلقيا وأداء. فطبعا لا صح نحن الآن نقول النحو العربي صعب، النحو العربي مشكل، اللغة العربية صعبة، اللغة العربية مشكلة، كما ترون في 10 مجالس فقط يكون عندنا تصور شبه كامل عن النحو العربي. كل الأشياء البسيطة جدا، هذا في كل علم في الدنيا، في كل علم في الدنيا بعد كده يبقى فيه يعني لو لا نفر فرقة بقى تروح بقى تتفرق لإيه للمسائل دي تحلل وسهل، لكن مش كل الناس، كل الناس يكفيهم هذا جدا جدا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختاما نتوجه بجزيل الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الراجحي، ونسأل الله أن يجزيه عن لغة القرآن خيرا، وأن يكلل مسعاه بالنجاح، وأن ينفع بهذه المجالس أهل اللسان العربي، كما نفع بكتابه النافع التطبيق النحوي ورصيفه التطبيق الصرفي. ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في المجالس الصرفية ومجالس إعراب القرآن الكريم، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله.